اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق. وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. لا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن المعراج حق. والمعراج هو آلة يصعد بها إلى السماء، يصعد بها إلى السماء، فهناك إسراء وهناك معراج، هناك إسراء وهناك معراج. فالإسراء حق أيضا، وكان الإسراء بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أي أسري به يقظة بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عرج من المسجد الأقصى بعدما جمع الله له جميع الأنبياء وصلى بهم في المسجد الأقصى ركعتين، ثم عرج به إلى السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة، إلى أن جعلها الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة. أهل السنة في مسألة الإسراء والمعراج متفقون في الجملة، إلا أن هناك بعض الاختلاف في مسائل من الإسراء والمعراج. منهم من يرى أن الإسراء كان مناما ولم يكن يقظة، ومنهم من يرى أنه كان بروحه لا بجسده، ومنهم من يرى أنه تكرر مرتين. والذي عليه عامة أهل السنة، هو الذي يتناقله أهل السنة في كتب العقائد، أن الإسراء كان بروح وجسده، ودليل ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. واسم العبد لا يطلق إلا على الروح والجسد، لا يسمى عبد إلا إذا كان بروحه وجسده، بروحه وجسده. وعلى هذا عامة أهل السنة رحمهم الله تعالى. قد نقل عن بعض الصحابة أن الإسراء كان بروحه، جاء ذلك عن معاوية ولا يصح، وجاء عن عائشة أيضا بإسناد فيه ضعف. والذي عليه عامة العلماء أن الإسراء كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا مرة واحدة، لم يتكرر الإسراء. وقد جاء في رواية شريك بن عبد الله بن نمر أنه وقع مرتين، لكن هذه عدت من أخطاء شريك رحمه الله تعالى، فقد أخطأ في حديث الإسراء في 10 مواضع، ذكر ذلك غير واحد العلم، ذكر الحافظ بن حجر وذكرها غيره رحمه الله تعالى أجمعين. فعلى هذا نقول الإسراء وقع مرة واحدة، وهو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قيل بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث، وفي تلك الليلة التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات الخمس، إذن الصحيح من أقوال أهل السنة أن الإسراء كان بروحه وجسده، ولم يكن مناما ولم يكن بالروح فقط، وإنما كان يقظة، وكان إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة يقال لها البراق، وركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى دابة الأنبياء، فركبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضع حافرة حيث ينتهي بصرها حتى أتى المسجد الأقصى، وقد جمع الله عز وجل له الأنبياء في ذلك المقام، فصلى بهم في ذلك المقام، صلى بجميع أرواح الأنبياء، وكان عيسى عليه السلام منهم، فصلى به بروحه وجسده، ثم عرج به إلى السماوات سماء ثم سماء ثم سماء ثم سماء حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. إذا قوله هو المعراج حق، هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة أنه حق وليس رؤية وليس مناما، وإنما هو حقيقة بروح وجسد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، أي عرج بشخصه أي بجسده صلى الله عليه وسلم، بروحه وجسده عرج إلى السماوات. قال: في اليقظة، وهو الذي عليه عامة السنة، وليس مناما وليس رؤية. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وذلك أن في حديث الإسراء الذي جاء في الصحيح حديث أبي ذر وحديث الأسماك رضي الله تعالى عنهم، وأحد الإسراء حديث متواترة، أحاديث متواترة أخرج البخاري ومسلم منها حديث أبي ذر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وهناك حديث أخرى من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة، أحاديث كثيرة في هذا الباب. ثم قال: إلى حيث شاء من العلا، أي أنه صعد إلى السماء الدنيا واستفتح ففتح الله ففتح له واستفتح ففتح له، وكان معه جبريل عليه السلام، كلما أتى إلى السماء قالوا: من هذا؟ قال: محمد. فقال: وبعث له؟ فيقول: نعم. فيرحبون به فيقول: نعم المجيء جاء. ثم يفتح له السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى إذا انتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. ثم تأخر جبريل عليه السلام ودخل محمد صلى الله عليه وسلم على ربه وسجد بين يدي الله عز وجل، حياه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة. قال هنا: وأكرمه الله بما شاء وأوحى إلى عبده وأوحى إليه ما أوحى، أي أوحى إليه أن الله فرض عليه 50 صلاة، وكلمه الله جل بغير واسطة، كلمه الله جل في هذا المقام بغير واسطة، ولم يكلمه قبل ذلك، ولكنه لم يرى ربه كما مر معنا لقوله صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه، وإنما كلمه ربه سبحانه وتعالى وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم ما زال يرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله التخفيف، حتى جعلها الله عز وجل في العمل 5 صلوات وفي الميزان 50 صلاة. شيخنا أحسن الله إليكم، قول المؤلف بشخصه ويريد أن يبين أن الروح والجسد، نعم بشخصه أي بروحه وجسده. إذن قوله إذا المعراج، عرفنا المعراج من على وزن مفعال من العروج، أي الآلة التي يصعد بها للسماء إلى السماوات، ويسمى منزلة السلم، هذا كما قال ابن أبي العز أنا بمنزلة السلم. وأما صورته حقيقة فلا يعرف، لكن نؤمن أنه كالمرقى الذي يرقى به ويصعد به إلى السماوات، وقد صعد منه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق مسألة المعراج. وقد تكلم يعني قوله هنا: وأكرمه الله بما شاء، فورأى من آيات ربه الكبرى، رأى جنة عدن ورأى سدرة المنتهى ورأى خلقا عظيما ورأى جبريل عليه السلام أيضا في ذلك المقام، وبعد ذلك سمع صريف الأقلام ورأى سدرة المنتهى، بل رأى ما هو أعظم من ذلك وسمع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فصلى الله عليه في الأولى في الآخرة والأولى. شيخنا أحسن الله إليكم، هل ممكن أن يستدل بقصة معراج على علو الله؟ نعم، وهذا أيضا مما يستدل به على علو الله عز وجل. ولذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن هناك من يقول أنه أسري بروحه، قال: هذا قول الجهمية، وإنما يريد الجهمية من ذلك أي شيء، نفي العلو، نفي العلو، لأنه إذا كان مناما فلا يفيد أن الله في العلو. ويقال من رد قال الإمام أحمد أن من قال أنها مناما فإنه على مذهب الجهمية، وإن كان هذا القائل به من أهل السنة ليس على هذا المعتقد، لكن هذا هو ما يقول إليه معتقد أهل الجهمية، أنهم يتأولون الإسراء بالمنام لكي يفروا من إثبات العلو لله عز وجل، وأن لهم ذلك. فإن لم يكن في هذا الحديث ففي ذلك من النصوص الكثير ما تدل على علو الله عز وجل في كتاب الله وفي سنة رسوله، وما دل عليه الفطرة والعقل، أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. إذن ذكر لما قيل أحمد إن موسى بن عقبة الصوري يقول إن أحاديث الإسراء والمعراج منام، قال أبو عبد الله رحمه الله: هذا قول الجهمية، وأحاديث المعراج تدل على أن الله فوق وغير ذلك ما تنكر الجهمية. فهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في تلبيس الجهمية في بيان تلبيس الجهمية، وبين أن قولهم أنها منام من باب إبطال علو الله عز وجل. إذن الخلاف موجود بين من يقول أنه أسري مرة واحد أسري بروحه، ومرة من يقول أسري بمناما، ومرة من يقول أسري مرتين، وكل هذا ليس بصحيح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروح وجسده مرة واحدة، وعرج به أيضا مرة واحدة ولم يتكرر ولم تتكرر الإسراء ولا المعراج. وأيضا لا يعرف وقت إسرائه صلى الله عليه وسلم ولا وقت معراجه، لا يعلم ذلك من أي شهر هو ولا من أي سنة، وإنما اختلف العلماء في وقته، فقيل قبل الهجرة بسنة وقيل بسنتين وقيل بثلاث. وأما ليلته ووقت من الشهر فلا يعرف له وقت. وهذا فائدة أن معرفة هذه الليلة أو معرفة ليلة المعراج لا يزيدنا شيئا ولا نتعبد الله فيها بشيء، إنما الذي يعنينا هو أن نؤمن أن الله أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرم المسجد الأقصى كما أخبر بذلك ربنا، وأنه عرج به أيضا إلى السماء السابعة إلى أن لقي ربه سبحانه وتعالى. أما تحديد الليلة ومتى كانت فليس لنا فيها أي فائدة حتى نعلمها، ولذا نجد أن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا فائدة فيه لا يذكره ربنا سبحانه وتعالى. وعلى هذا يرد على من قال أن ليلة الإسراء ليلة 27 من رجب ويصلون في صلاة الرائب، نقول هذه دعوة باطلة وكاذبة وليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عليها دليل من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهي دعوة باطلة. إلى أن قال رحمه الله تعالى قال بعد ذلك والحوض الذي أكرمه الله. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أيضا مما يؤمن به أهل السنة ويثبت أهل السنة بالإجماع إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لرسولنا صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرده الناس، يرده المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم طوله كعرضه مسيرة شهر في مسيرة شهر، وكيزان بعدد نجوم السماء، وماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أحدا، لم يظمأ بعدها أبدا، وهو دائري أي دائري طوله طول كعرضه وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فهو كالحوض الدائري. وهذا الحوض مما أكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يصب فيه ميزابا من نهر الكوثر. الله عز وجل أعطى نبيه الكوثر كما قال تعالى إن أعطيناك الكوثر، والكوثر ليس هو الحوض، الكوثر نهر والحوض هو إناء عظيم وحوض كبير واسع عظيم طوله شهر وعرضه شهر. هذا الحوض مثل مجمع المياه، الحوض هو الذي تجتمع فيه المياه، فيصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. إذن نهر الكوثر في الجنة، وهذا النهر الذي هو نهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الخير العظيم الذي يعطيه صلى الله عليه وسلم، هذا النهر ينبعث منه ميزابان يصبان في الحوض، والأمم كلها ترد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يردون على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأنبياء لهم أحواض كذلك، فمن علم من يرى أن الحوض من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أنه ليس هناك حوض لغيره. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن لكل نبي حوض، لأن كل نبي حوض كما جاء في السمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض وأنا أعظمهم حوضا يوم القيامة. إذن يختص النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة في هذا الحوض، أن حوضه أعظم الحيضان وأوسعها وأكبرها وأطيبها وأجملها، وهو الذي يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. فهناك أحواض أخرى وفيها ماء، لكن ليس ماءها كماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فمما خص به هذا الحوض أن كيزانه بعدد نجوم السماء، ومما خص به أيضا أن لونه كلون اللبن، وبراده كبراد الثلج، وطعمه كطعم العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا لم يأتي في غير حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم. وطوله كعرضه أنه حوض عظيم كبير، من جاء في بعض الأحاديث أنه من عدن إلى إيليا، أي من اليمن إلى الشام، هذا طوله وكذلك عرضه كذلك. إذن هو حوض عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا اختلف العلماء في موضع هذا الحوض، منهم من يرى أن الحوض قبل الصراط، ومنهم من يراه بعد الصراط، ومنهم من يراه في جنبتي الصراط. وترتيب هذه الأحداث تكون يوم القيامة الميزان، يعني أول شيء الحوض ثم الميزان ثم الصراط، هذا يرتب بعض أهل العلم أن أول ما يخرج الناس من قبورهم بعثهم من قبورهم يلحقهم ظمأ شديد فيسألون الله عز وجل الماء، فيجدون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بأنهم غر محجلين من أثر الوضوء، فكل من جاء شيء من هذا الحوض حتى إذا جاء من ليس من هذا الحوض يذاد عنه ويدفع عنه، يدفع عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بل أن هناك ممن كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مرتد كالمنافقين وغيرهم، إذا جاءوا أخذ الملائكة تدفعهم وتردهم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا وبعدا. فهذا هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريده الناس. ثم لكل نبي حوض، وكل أمة من أمم الأنبياء ترد حوض نبيها. إذن اختلف العلماء في موضع الحوض، والصحيح أن الحوض قبل الميزان وقبل الصراط، قبل الميزان وقبل الصراط. فإذا خرج الناس من قبورهم وهم في ضمأ شديد وفي خوف شديد وفي هول شديد، وذلك اليوم يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، وقد دنت الشمس الخلاق مقدار ميل، والناس في حفاة عراة غرلة، فيكسون أول من يكسى إبراهيم السلام، ثم يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب، فإذا شرب منه لم يضمه بعدها أبدا، ثم يكون الميزان، ثم يكون الصراط والمرور على متن جهنم. شيخنا، إذن أحسن الله إليكم، الذي يشرب من الحوض يقول أنه نجا بإذن الله أنه نجا. وأحاديث الحوض كثيرة، ذكر أبو القاسم الأصبهاني في كتابه السنة، ذكر في المحجة، ذكر أن هناك أكثر من 20 حديثا في الحوض. وقد ذكر العلماء أن أحاديث الحوض متواترة، أن الحديث الحوض متواترة، وعلى هذا اتفق السنة على إثباته، خلافا للجهمية والمعتزلة فإنهم لا يثبتون أحاديث الحوض، ويقول هذه أحاديث وأحاد لا تقبل. لكن أهل السنة متفقون على إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حيث تبلغ حد التواتر. قال السفارين رحمه تعالى: الحوض ثابت بالسنة من المتواترة، وظاهر الكتاب وإجماع أهل الحق، فمنكره زائغ على الصواب مستحق للطرد عنه، وكفى بذلك خزي وعذاب. يقول ذلك السفارين في لوائح الأنوار السنية رحمه الله تعالى. وقد أنكر الحوض كما ذكرت المعتزلة والخوارج، وكان من ينكر أيضا عبيد الله بن زياد أحد أمراء بني أمية، أحد أمراء العراق معاوية رضي الله تعالى عنه، كان ينكر الحوض. فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة من ذلك ما جاء في البخاري عن سماك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين إيليا إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وجاء أيضا أنه قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويحمل هذا على من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أن سمع أغفر سلم إغفاءة، فرفع رأسه متبسم ثم قال: لما ضحكت؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى خت ثم قال لهم: هل تدوم الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عبد الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منه، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا ورواه مسلم بهذا اللفظ، مسلم بمعناه، قال: وهو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. والمراد هو حوض، أي أن هذا الكوثر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه يشخ منه ميزابان يصبان في الحوض. وقد جاء أيضا حساب سعد الساعد رضي الله تعالى عنه قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يضمى أبدا، يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمع النعمان بن عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ قلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري أنه قال، فقلنا: من أمتي؟ فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، أي بعدا. إذن أحاديثه كثيرة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله القرطبي كما ذكر ابن العز الحنفي، قال رحمه تذكرته: واختلف الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل، وقيل الحوض قبل. قال أبو حسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم أي عند القرطبي في تذكرته، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يقتضي ذلك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تطهر لنزول الجبار جل جلاله. إذن الصحيح أن الحوض هو قبل الميزان، وأن وقبل الصراط أيضا، كما ذكرنا أن الناس يخرجون عطاشا فأول ما يسألون الماء فيسقون من هذا الحوض، ثم يكون الميزان، ثم يكون بعد ذلك الصراط، ثم الناجي والمخدوش والمكردس في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قال بعدك الشفاعة، قرأتها؟ هي قرأت. نعم. قال: والشفاعة التي ادخر لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة هي الشفاعة أنواع، الشفاعة أنواع، وأصل الشفاعة هي أن يضم الشافع، أن يضم الشافع قوله إلى قول المشفوع في أمر يطلبه المشفي، أمر يطلبه للمشفوع له، وهي ثابتة في الكتاب والسنة، أثبتها الله عز وجل في كتابه ونفاها ربنا سبحانه وتعالى أيضا، فأخف أثبت لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولما قال في المشركين: ولا تنفع شفاعة الشافعين، أفاد مفهومها أن هناك من تنفعهم الشفاعة. وأهل السنة مجمعون على إثبات الشفاعة بأنواعها، مجمعون على إثبات الشفاعة بأنواعها. وأما أهل البدع والخرافة فيخالفون أهل السنة في بعض الشفاعات ويثبتون بعضها. والشفاعة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بين النبي وبين أمته صلى الله عليه وسلم وبقية الأمة، بقية الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة. فشفاعة النبي نقسمها إلى قسمين: شفاعة خاصة، وهي خاصة بعمه، بعمه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته أولا لعمه أبي طالب، فلم يشفع لكافر قبل أبي طالب، ولن يشفع أحد لكافر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك شفع من شفع لكافر غير محمد، وليس هناك كافر شفع له غير أبي طالب. ومع ذلك شفاعته ليس في إخراج من النار، وإنما في تخفيف العذاب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجدت في ضحضاح فلولا لكان في أسفلها. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه فيشفعه الله فيه أن يخفف عنه عذاب النار. إذن هذه الشفاعة الأولى من خصائصه أنه شفع في عمه أبي طالب أن لا يكون في أسفل النار إنما يكون في أعلاها. الشفاعة الثانية الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لفصل القضاء، شفاعته لفصل القضاء، وذلك أن الخلائق يوم القيامة من الإنس والجن وجميع المكلفين يهمهم الأمر ويفزعهم الأمر، فينطلقون إلى آدم فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيذكر خطيئته وأكل من الشجر ويقول: هل أخرج لنا إلا أنا؟ فيأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يعتذر عن هذه المنزلة بعذر، فينوح يقول: أنا دع أنا، وهل هلك الأهل الأرض إلا بدعوتي؟ وإبراهيم يذكر ثلاث كذبات له، وموسى عليه السلام يذكر قتله لذلك الرجل، وعيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا لك يقول: لست لها لست لها. انطلق إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، فيقول: يا محمد اشفع لنا، ألا ترى ما، فيقول: أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. فينطلق إلى ربه ويسجد بيديه سبعة قدر سبعة أيام، فيقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي أمتي أمتي، أي أمة الدعوة أمة الإجابة، أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل: لن نخزيك أبدا في أمتي. وقد يراد بأمتي هنا أمة الإجابة، ولكن لعظيم بركة هذه الأمة تنال بركة أيضا غيرها من الأمم تكرمة لهذه الأمة. فيقول الله: لن نخزيك في أمتك أبدا. فيأتي ربنا لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق. إذن هذه الشفاعة الثانية، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الخلائق كلهم فضله، وحتى الرسل والأنبياء يعرفون منزلته وفضله. الشفاعة الثالثة أيضا من خصائص صلى الله عليه وسلم، شفاعته في فتح أبواب الجنة، فأبواب الجنة لا تفتح ولا يؤذن لأحد بدخولها إلى أن يشفع محمد صلى الله عليه وسلم في فتح أبوابها ودخول أهلها الجنة. فعندما يستفتح يقول: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، يقول الملك خازنها: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فإنه ينطلق يا ربي يقول: يا ربي، فيأذن الله عز وجل بفتح أبواب الجنة، وأن يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فهذه الشفاعة الثالثة هي شفاعة فتح أبواب الجنة، وهذه من خصائص صلى الله عليه وسلم بلا خلاف. اختلف في شفاعة الرابع هل هي من خصائصه أو هناك من يشاركه فيها، وهي رفع درجات أهل الجنة، رفع درجات أهل الجنة. فقال بعض أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الصحيح أن الشفاعة في رفع الدرجات ليست خاصة، بل يشارك فيها غيره صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك دعوة المصلين على الميت عندما يقول اللهم ارفع درج المهديين، هذه معنى الشفاعة، أن يرفع الله درج المهديين. كذلك عندما يدخل الجنة الوالد وابنه، ويكون الوالد في منزلة أعلى من ابنه والابن في منزلة أعلى، يرفع الله الوالد إلى ولده والولد إلى والده بطلب والده أو طلب ولده، من باب أن يجمعهم الله جل بهم في الجنة. فهذه الصحيح أن الشفاعة ليست من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي شفاعة مشتركة. أما الشفاعات الأخرى المشتركة فهي أول من تلك الشفاعات شفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة، وهذا من موضع مما يخالف فيه المعتزلة والخوارج، فلا يرون أن من دخل النار أنه يخرج منها، يرون أن من دخل لا يخرج منها أبدا، وهو خالد فيها أبدا الآباد. فالشفاعة المشتركة أيضا أن أناسا دخلوا النار فيشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشفع الملائكة، ويشفع الرسل الأنبياء في إخراجهم من النار. وأحيي ذلك كثيرا، حيث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله في الصحيحين، وذلك أن الله عز وجل يأذن لأصلا يشفع، فيأتون أهل النار يعرفونهم بأثر السجود، فيشفع كل واحد في من عرف من أهل النار، فيخرجوا وقد امتحشوا، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتوا كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذن هذه من الشفاعات المشتركة. أيضا من الشفاعات المشتركة في أناس وجبت لهم النار لا يدخلوها، وهذه يعني بمعنى أن هناك أناس تحقوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوا النار. قد يحمل على هذا حديث المجاهد، وإن لم يكن صريحا في هذا المعنى، وهو أن الشهيد يشفع في 70 من أهله، يحتمل أنه يشفع في أناس وجبت لهم النار أن لا يدخلوها، ويحتمل أيضا في أناس دخلوها أن يخرجوا منها. أيضا مما يقاس على هذا قصة أصحاب الأعراف، فالأعراف عندما يعني هم الذين استوت حسنات وسيئاتهم، فيكون بين الجنة والنار، ثم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، فقد يقال أن هؤلاء شفع فيهم حتى سلموا من عذاب الله عز وجل. على كل حال هي متصورة أن أناس استوجبوا النار فيشفع الرسل الأنبياء والصالحين في أن لا يدخل هؤلاء النار، كان يشفع الولد في ولده، ويرجع في حديث أنس وحديث حفصة أن من مات له ثاني الولد كنا له حجابا من النار، فيكون أيضا هذا معنى أنهم يشفعون له فيمنع من دخول النار، من قدم من ولده شيء كان ذلك حجابا له من النار، فيكون هذا بمنزلة الشفاعة له أن لا يدخل النار وقد استوجبها. فهذه شفاعات مشتركة بين النبي، بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين. وكما جاء في الحديث شفعت 7 رسلي وشفعت الملائكة وشفع عبادي وبقي أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ذكر ابن أبي العز هنا أنواع الشفاعة، فقال الشفاعة الأولى العظمى الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته في فصل القضاء، وذلك أنه قال أنا سيد ولدي آدم من القيامة ولا فخر، وقول أنا سيد آدم ولا فخر بمعنى أن الناس يلجؤون إليه في ذلك المقام، فيقول أنا لها، ويكون ذلك المقام الذي ويبعثك ربك مقاما محمودا، هو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه جميعا. إذن هذه الشفاعة الأولى وهي شفاعة المقام المحمود. الشفاعة الثانية شفاعة في أقوام قد استساوت حسنات وسيئاتهم فيشفع فيهم في يدخل الجنة، وفي أقوام آخرين قد أم النار أن لا يدخلونها، والرابعة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه كما ذكرنا، والخامس الشفاعة في أقوام يدخل في الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا أيضا مما يستعني شفاعة سادسة شفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب. الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعة في عم أبي طالب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة السابعة شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنة وذكرناها. شفاعته الثامنة شفاعة الكبن أمتي ممن دخل النار أن يخرج منها، ذكر 8 أنواع قد ذكرناها متداخلة وهي ثابتة. هذه الشفاعة الثابتة منها ما دل الدليل عليه صراحة، ومنها ما فهم من أدلة أخرى ما يقتضي ذلك المعنى. إذن أهل السنة مجمعون على أن الشفاعة حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، والرسل يشفعون، والملائكة تشفع، والصالح يشفعون. والشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي التي دلت عليها النصوص وما توفرت فيها شروطها، وشروط الشفاعة المثبتة الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع أن يشفع له، فلا يشفع شافع حتى يؤذن له، ولا يأذن الله إلا عن أهل التوحيد، ولا يشفع لمشفوع إلا بعد أن يرضى الله عنه، ولا يرضى الله عز وجل بالشفاعة إلا لأهل التوحيد. فقد يكون المسلم من أهل الكبائر ومن أهل الفجور لكنه موحد، فهذا يشفع له. وقد جاء في حديث مالك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر. جاء لكن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة، هي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. أما الشفاعة المنفية فهي التي نفاها ربنا، وهي كما قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي مختل فيها أحد شروطها، إما أن يكون الشافع غير مأذون له، وإما أن يكون المشفوع غير مرضي عنه. فإن كان من المشركين فلا تنفع شفاعة الشافعين، وإن كان الشافع لم يأذن الله له فلن تنفع شفاعته إلا بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول له الناس يوم القيامة اشفع لنا يا رسول الله لا ترى ما نحن فيه، لا يشفع ابتداء، وإنما ينطلق بين يدي ربي سبحانه وتعالى فيسجد لله عز وجل 7 أيام يفتح الله عليه من المحامد والثناء ما لا يحسنه الآن، فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وشل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي. إذن الشفاعة لا يملكها الرسول إلا بعد أن يأذن الله له ويملكه الله إياها. ولذا الشفاعة لله كما قال قل لله الشفاعة جميعا، فلا يملك الشفاعة إلا الله، ولا يأذن بها إلا الله، ولا يشفع إلا لمن رضي الله عز وجل تعالى عنه، إلا لمن رضي الله تعالى عنه. إذن هذا ما يتعلق بالشفاعة، ونقف على هذا، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. كم سجلنا؟ 40 دقيقة. الله زين، باقي الميثاق مسائلة زين، 45 مناسب. كنا نسجل 45 عادة يا شيخ. كنا نسجل 45 عادة. أنت قرأت هذه كلها؟ أنا قرأت نعم آخر شيء، كل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله. قرأت هذه؟ إيه كل ميسر لما خلق له قرأته؟ إيش؟ كل ميسر. نعم قرأت هذا. قرأت هذا. نعم. لكن لو مثلا أخذنا ميثاق يا شيخ. طيب. لأن كنا نسجل 45 إلا في بعض الأحيان 43 هكذا. لكن تعبت القصة تنتوس مجهدت يعني. طيب مش نكمل هذا. قال رحمه الله تعالى أيضا قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عندما مسح ربنا سبحانه وتعالى ظهر آدم أخرج ذريته كصورة الذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا يسمى الميثاق الفطري، يسمى هذا الميثاق الميثاق الفطري. والمواثيق التي أخذها الله عز وجل عدة مواثيق، أخذ ميثاق على الرسل، وأخذ ميثاق على آدم وذريته، وأخذ أيضا ميثاق على ميثاق الفطرة. إذن هي ميثاق الفطرة وميثاق الرسل كما سيأتي معنا. قال ذكر هنا قال الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، ودليله قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم. واختلف أهل العلم في هذا الميثاق، هل هو ميثاق بلسان الحال أو بلسان القال؟ والصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة أن هذا الميثاق ميثاق حقيقي، وأن الله عز وجل مس على ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته، وأخرج من تلك الذرية من ظهورها أيضا ذريتهم إلى قيام الساعة، إلى آخر نسمة يخلقها ربنا سبحانه وتعالى، ونشرهم كالذر، نشرهم كالذر. ثم ربنا أشهدهم على أنفسهم فقال لست بربكم قالوا بلى شهدنا، فشهدوا وأقروا بأن الله هو خالقهم ورازقهم وأنه ربهم سبحانه وتعالى. إلا أن هذا الميثاق وهو ميثاق فطري فطر الله عز وجل الناس عليه لا يعذب الناس بهذا الميثاق، فإن الله عز وجل جدد هذا الميثاق بميثاق آخر، وهو ميثاق الرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلى الأمة، وأخذ على هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهور آبائهم أنه إذا جاءهم رسول أن يؤمنوا به. فهذا الميثاق هو ميثاق الرسالة، وعلى كل من أخذ عليه الميثاق الأول أن يؤمن بالميثاق الثاني، فمن حقق الميثاق الثاني نفعه الميثاق الأول، ومن لم يحقق الميثاق الثاني لم ينفعه الميثاق الأول، يعني من لم يستجب الرسل لم ينفعه الميثاق الذي أخذه الله جل من ظهره ومن أخذه الله عليه وهو في ظهر أبيه إلى قيام الساعة. وقد جاء في هذا أحاديث كثيرة، من ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ومنها عن عمر الخطاب رضي الله تعالى، ومنها عن عبد الله بن عمر، من ذلك أحاديث ابن عباس الذي قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذراءها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبل مقابلهم ومكلمهم كفاحا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى قول المبطلون. وهذا الحديث في إسناده ضعف، فقد أخرجه أحمد وكذلك الطبري والحاكم رحمهم الله تعالى، وفي إسناده انقطاني الصحيح الراجح فإنه من قول ابن عباس وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا عن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء الجنة وبعملها الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقتها للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمله الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة. الحديث وعلي رواه للسنن بإسناد منقطع وهو ليس لا يدل على الميثاق، لكن فيه أن الله عز وجل أيضا يعني هناك إخراج ذرية وإشهادهم على أنفسهم، وهناك إخراج ذرية من ظهر آدم وتقسيم إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأيضا جعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله لما خلق آدم مسى على ظهري فسقط من ظهري كل نسمة هو خالقها من ذرية ليوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرض آدم فقال يا رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك، فرأى رجل منهم فأعجبه وبيصا ما بين، فقال يا رب من هذا؟ قال داود، قال كم أعطيه عمر؟ قال 40 سنة. وذكر الحديث وهو إسناده أيضا فيه ضعف، لكن يدل على أن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم وأخرج من ظهره ذريته إلى قيام الساعة. والأحاديث هذه منها ما يدل على معنى الآية الصريحة، ومنها ما يدل على معنى آخر. وعلى هذا نقول الصحيح أن الله عز وجل مسح ظهر آدم وأخرج من ظهره ذريته وأخرج من ظهور ذريته ذريتهم إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم بنص آية سورة الأعراف. وهناك مسح آخر، وهو أن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته أهل الجنة من أهل النار، ثم أخبر الله آدم أن ما عن يمينهم أهل الجنة وما عن يسارهم أهل النار لا يزاد في هؤلاء ولا ينقص من هؤلاء. إذن الحديث متغاير مع الآية، وعلى كل حال نثبت بهذه الآية أن الله عز وجل حقيقة أخرج من ظهر آدم ذريته وأخرج من ظهور ذريته ذرياتهم إلى قيام الساعة، وأشهد على أنفسهم حقيقة، فنطقوا بلسان القال ليس بلسان الحال خلاف المعتزلة أنهم قالوا شهدنا وآمنا بأنك ربنا سبحانه وتعالى، وأمرهم بهذا الميثاق أنه إذا جاءتهم الرسل أن يؤمنوا ويشهدوا بوحدانيته وإلهيته سبحانه وتعالى. فمنهم من وفى بهذا الميثاق ومنهم من نقضه. ومع ذلك الذي عليه عامة أهل السنة أن هذا الميثاق ليس كافيا في إقامة الحجة، وذلك أن هذا الميثاق لا يذكره أحد منا، والله أخبر أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، فهذا الميثاق هو ميثاق فطري ولا يعذب بهذا الميثاق أحد حتى يبعث له رسول تقام عليه الحجة الرسالية. وعلى هذا نقول من مات ولم تبلغه الحجة الرسالية فإنه يمتحن في عرصات القيامة. وقد قال بعض أهل العلم وأيضا عند المعتزلة أن الميثاق الفطري كاف في إقامة الحجة، وأن كل مشرك بالله وكافر بالله عز وجل وإن لم تبلغه دعوة الرسل فإنه يعذب في النار خالدا فيها أبدا الآباد. وهذا القول خلافا لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا. إذن هذا ما يتعلق مسألة الميثاق الفطري الذي أخذه الله عز وجل على ظهر بني على ذرية آدم وذريته. قال نبي العز رحمه الله تعالى قال من ثم قال قائم السلف والخائف إن المراد هذا الشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد كما تقدم في أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة أي بلا شهدناك ربنا. وهذا قول ابن عباس وابن كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعض على بعض وقيل شهدنا من قول الملائكة والوقف على قوله بلا. وهذا قول مجاهد الضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر الله عز وجل عن نفسي وملائكتي أنهم شهدوا على إقرار بني آدم أي كأن كما قال سبحانه في هذه الآية وإذ أخذ ربكم بني آدم من ضمن ذريتهم وأشهد أنفسهم ألست بربكم قالوا الآن نطق قال نعم. فقالت الملائكة بلى شهدنا يا ربنا على نطقهم وأنهم أقروا بأنك خالقهم ورازقهم وربهم. وإذا سمي هذا الميثاق الميثاق الفطري. وذهب آخرون ومنهم من ذكر إلى أن المراد بقول أشهدنا قالوا شهدنا أن هذا بلسان الحال لا بلسان القلب وأنهم لم يقولوا ذلك صراحة وإنما شهد بعض على بعض جيلا بعد جيل بلسان الحال أي حال هذا المخلوقات وهذا الكون أن لها خالق ورازق يدل على شيء يدل على أن له خالق ومدبر ورازق هو الله سبحانه وتعالى. فلسان الحال ينطق به أولئك أن خالقهم ورازقهم هو الله سبحانه وتعالى. وهذا قول بعض أهل التفسير والصحيح والقول الأول. شيخنا هل يعني لميثاق هذا علاقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يولد كل مولود؟ نقول هذا ميثاق الفطري. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل إذا أن الله سبحانه وتعالى يقول للمشرك يوم القيامة والكافر أردت منك ما هو يقول يسأل أرأيت لو كانك الدنيا وما فيها أكنت تفتدي باليوم قال نعم يا ربي قال أردت منك وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا أيضا في الصحيح عن اسمك رضي الله عنه يدل عليه شيء يدل على صحة هذا الميثاق وأن الله أنطقهم حقيقة وتكلموا حقيقة بألسنتهم بلسان القول ليس بلسان الحال. وهذا الذي عليه المحققون من العلم. وكون الإنسان يتكلم بالحق ثم نسيه لا يعني أنه لم يتكلم. نحن الآن لا نذكر هذا الميثاق ولا نذكر أننا كلمنا ربنا وقلنا نعم شهدنا يا ربنا لكن لا يعني هذا عدم وجوده. فالإنسان يعني يتكلم بأشياء وينساها حقيقة ينساها ولا يذكرها أبدا ولا يعني نسيان وعدم ذكره عدم وجودها وعدم حقيقتها. فالله سبحانه وتعالى أخرجنا من ظهور آبائنا وأشهدنا على أنفسنا.